الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله يا سيدي هذه عيوبي الله وأنت في الخطب مستعان الله يا من له في العصاة شأن وشأنه العطف والحنان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله يا من ملا بره النواحي الله لم يخل من بره مكان الله عفوا فإني رهين ذنبي حاشاك أن تغلق الرهان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله أنا أسير الذنب والخطايا الله وبالمعاصي حكا مهان الله أنا شجاع على المعاصي وضاعة الله يا جبان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله فاغفر لعبدين ضعيف والضف الله بخائف ما له أمان الله وسامح الكل في ذنوب غدا بها تشهد البنان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله الحمد لله مسدي العطايا الله الشكر لله محي الخطايا الله الحمد لله مسدي العطايا الشكر لله محي الخطايا الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله وصل يا ذا العلا وسلم الله على من أخلاقه حسان الله محمد من عليه أنزل طه وياسين وتخان الله الحمد لله الشكر لله الله الفضل لله المن لله الله